يقول العبد الفقير إلى ربه المتنصل من ذنبه الراجي رحمة ربه محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي ثم القرطبي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين، آمين. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فأحيا وحكم على خلقه بالموت والفناء والبعث إلى دار الجزاء والفصل والقضاء لتجزى كل نفس بما تسعى، كما قال في كتابه جل وعلا: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وبعد، فإني رأيت أن أكتب كتابا وجيزا يكون تذكرة لنفسي وعملا صالحا بعد موتي في ذكر الموت وأحوال الموتى وذكر الحشر والنشر والجنة والنار والفتن والأشراط، نقلته من كتب الأئمة وثقات أعلام هذه الأمة حسب ما رويته أو رأيته، وسترى ذلك منسوبا مبينا إن شاء الله تعالى، وسميته كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، وبوبته بابا بابا، وجعلت عقب كل باب فصلا أو فصولا نذكر فيها ما يحتاج إليه من بيان غريب أو فقه في حديث أو إيضاح مشكل لتكمل فائدته وتعظم منفعته، إذ التفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعنى المقصود والرأي المحمود والعمل الموجود في المقام المحمود واليوم المشهود، جعله الله خالصا لوجهه ومقربا من رحمته بمنه وكرمه، لا رب سواه ولا معبود إلا هو سبحانه. باب النهي عن تمني الموت والدعاء به لضر نزل في المال والجسد. مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أخرجه البخاري أيضا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وقال البخاري: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. البزار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الإنابة. فصل. قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار، وهو من أعظم المصائب، وقد سماه الله تعالى مصيبة في قوله: فأصابتكم مصيبة الموت، فالموت هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى. قال علماؤنا: وأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وقلة التفكر فيه وترك العمل له، وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكر. وفي خبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا. ويروى أن أعرابيا كان يسير على جمل له فخر الجمل ميتا، فنزل الأعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول: ما لك لا تقوم، ما لك لا تنبعث، هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة، ما شأنك؟ ما الذي كان يحملك؟ ما الذي كان يبعثك؟ ما الذي صرعك؟ ما الذي عن الحركة منعك؟ ثم تركه وانصرف متفكرا في شأنه متعجبا من أمره. وأنشدوا في بعض الشجعان: مات حتف أنفه، جاءته من قبل المنون إشارة فهوى صريعا لليدين وللفم، ورمى بمحكم درعه وبرمحه وامتد ملقا كالفنيق الأعظم، لا يستجيب لصارخ إن يدعه أبدا ولا يرجى لخطب معظم. ذهبت بسالته ومر غرامه لما رأى خيل المنية ترتمي، يا ويحه من فارس ما باله، ذهبت مروته ولما يكلم. هذه يداه وهذه أعضاؤه، ما منه من عضو غدا بمسلم. هيهات ما خيل الردى محتاجة للمشرفي ولا السنان اللهذم. هي ويحكم أمر الإله وحكمه، والله يقضي بالقضاء المحكم. يا حسرة لو كان يقدر قدرها، ومصيبة عظمت ولما تعظم. خبر علمنا كلنا بمكانه، وكأننا في حالنا لم نعلم. وروى الترمذي الحكيم أبو عبد الله حدثنا قتيبة بن سعيد والخطيب بن سالم عن عبد العزيز الماجشون عن محمد بن المنكدر قال مات ابن لآدم عليه السلام فقال يا حواء إنه قد مات ابنك، قالت وما الموت؟ قال لا يأكل ولا يشرب ولا يقوم ولا يقعد، فرنت. فقال آدم عليه السلام عليك الرنة، وعلى بناتك أنا وبني منها براء. فصل. وقوله فلعله أن يستعتب، الاستعتاب طلب العتبة وهو الرضا، وذلك لا يحصل إلا بالتوبة والرجوع عن الذنوب. قال الجوهري استعتب طلب أن يعتب، يقول استعتبته فأعتبني، أي استرضيته فأرضاني. وفي التنزيل في حق الكافرين وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وروي عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال لا يتمنى الموت إلا ثلاثة: رجل جاهل بما بعد الموت، أو رجل يفر من أقدار الله عليه، أو مشتاق محب للقاء الله تعالى. وروي أن ملك الموت جاء إلى إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن عز وجل ليقبض روحه، فقال إبراهيم يا ملك الموت هل رأيت خليلا يقبض روح خليله؟ فعرج ملك الموت عليه السلام إلى ربه تعالى فقال قل له هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ فرجع قال فاقبض روح الساعة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه ما من مؤمن إلا والموت خير له، فمن لم يصدقني فإن الله تعالى يقول وما عند الله خير للأبرار، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. وقال حيان بن الأسود الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. باب جواز تمني الموت والدعاء به خوف ذهاب الدين. قال الله تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وعن مريم عليها السلام في قولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. فصل. قلت لا تعارض بين هذه الترجمة والتي قبلها لما نبينه. أما يوسف عليه السلام فقال قتادة لم يتمنى الموت أحد نبي ولا غيره إلا يوسف عليه السلام، حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربه عز وجل، فقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني، فاشتاق إلى لقاء ربه عز وجل. وقيل إن يوسف عليه السلام لم يتمنى الموت، وإنما تمنى الوفاة على الإسلام، أي إذا جاء أجلي توفني مسلما. وهذا هو القول المختار في تأويل الآية عند أهل التأويل. وأما مريم عليها السلام فإنما تمنت الموت لوجهين: أحدهما أنها خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير فيفتنها ذلك، الثاني لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والزور والنسبة إلى الزنا، وذلك مهلك لهم. وقد قال الله عز وجل في حق من افترى على عائشة رضي الله عنها والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وقال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد اختلف في مريم عليها السلام هل هي صديقة لقوله تعالى وأمه صديقة، أو نبية لقوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا، وقوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك الآية، وعليه فيكون الافتراء عليها أعظم والبهتان في حقها أشد، وفيه يكون الهلاك حقا. فعلى هذا الحد الذي ذكرنا من التأويلين يكون تمني الموت في حقها جائزا والله أعلم. وأما الحديث فإنما هو خبر أن ذلك يكون لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال في الدين وضعفه وخوف ذهابه، لا لضر ينزل بالمرء في جسمه أو غير ذلك من ذهاب ماله مما يحط به عنه خطاياه. ومما يوضح هذا المعنى ويبينه قوله عليه السلام: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت ويروى أدرت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، رواه مالك. ومثل هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم قد ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مقصر، فما جاوز ذلك الشهر حتى قبض رحمه الله، رواه مالك أيضا. وسيأتي لهذا في كتاب الفتن مزيد بيان إن شاء الله تعالى. وذكر أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد والاستذكار من حديث زاذان أبي عمر عن عليم الكندي قال: كنت مع عبس الغفاري على سطح فرأى قوما يتحملون من الطاعون، فقال: يا طاعون خذني إليك، ثلاثا يقولها. قال عليم: لما تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت فإنه عند ذلك انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب؟ فقال عبس: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالموت ستة: إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقها. وسيأتي لهذا مزيد بيان في الفتن إن شاء الله تعالى. باب ذكر الموت وفضله والاستعداد له. النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني الموت. أخرجه ابن ماجه والترمذي أيضا، وخرجه أبو نعيم الحافظ بإسناده من حديث مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات. قلنا: يا رسول الله، وما هادم اللذات؟ قال: الموت. ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. خرجه مالك أيضا، وسيأتي في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. الترمذي عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وروي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالموت واعظا. وقيل له: يا رسول الله، هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال: نعم، من يذكر الموت في اليوم والليلة 20 مرة. وقال السدي في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أكثركم للموت ذكرا وله أحسن استعدادا ومنه أشد خوفا وحذرا. فصل. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: قوله عليه السلام: أكثروا ذكر هادم اللذات، الموت، كلام مختصر وجيز قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة. فإن من تذكر الموت حقيقة ذكره نغص عليه لذته الحاضرة ومنعه من تمنيها في المستقبل وزهده فيما كان منها يؤمل. ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعاظ وتزويق الألفاظ، وإلا ففي قوله عليه السلام: أكثر ذكر هادم اللذات مع قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ما يكفي السامع له ويشغل الناظر فيه. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويود المال والولد، لم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها برد، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. فصل. إذا ثبت ما ذكرناه فاعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية، ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق وسعة ونعمة ومحنة، فإن كان في حال ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه فإنه لا يدوم والموت أصعب منه، أو في حال نعمة وسعة فذكر الموت يمنع من الاغترار بها والسكون إليها لقطعه عنها. ولقد أحسن من قال: أذكر الموت هادم اللذات وتجهز لمصرع سوف ياتي. وقال آخر: واذكر الموت تجده راحة في الذكار الموت تقصير الأمل. وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم، وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك مستعدا لذلك. وكان بعض الصالحين ينادي بالليل على سور المدينة: الرحيل الرحيل. فلما توفي فقد صوته أمير تلك المدينة فسأل عنه، فقيل له إنه قد مات، فقال: ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متيقظا ومتشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. وكان يزيد الرقشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك ربك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت موعده، والقبر بيته، والثرى فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا منتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ ثم يبكي حتى يسقط مغشيا عليه. وقال التيمي: شيئان قطعا عني لذاذة الدنيا، ذكر الموت وذكر الوقوف بين يدي الله تعالى. وكان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وقال أبو نعيم: كان الثوري إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما، فإن سئل عن شيء قال: لا أدري لا أدري. وقال ابن أسباط: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فأثني عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ذكره للموت؟ فلم يذكر ذلك منه، فقال: ما هو كما تقولون. وقال اللفاف: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة. فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله، وكفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. فهل لا تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك، وإذا نقلت من سعة إلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، وأخذت من فرشك وغطائك إلى عرر، وغطوك من بعد لين لحافك بتراب ومدر؟ فيا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك والله من مالك إلا الأكفان، بل هي والله للخراب والذهاب، وجسمك للتراب والمآب، فأين الذي جمعته من المال؟ فهل لا أبعدك من الأهوال؟ كلا، بل تتركه إلى من لا يحمدك، وقدمت بأوزار على من لا يعذرك. ولقد أحسن من قال في تأويل قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، النصيب الكفن، فهو وعظ متصل بما تقدم من قوله تعالى: وبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أيطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة وهي الجنة؟ فإن حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة، لا في الطين والماء والتجبر والبغي. فكأنهم قالوا: لا تنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن. ونحو هذا قول الشاعر: نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط. وقال آخر: هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. فصل. وقوله الكيس من دان نفسه، دان حاسب، وقيل ذل. قال أبو عبيد: دان نفسه أي أذلها واستعبدها، يقال دنته أدينه إذا أذللته، فيذل نفسه في عبادة الله تعالى عملا يعده لما بعد الموت ولقاء الله تعالى، وكذلك يحاسب نفسه على ما فرط من عمره ويستعد لعاقبة أمره بصالح عمله والتنصل من سالف زلله وذكر الله تعالى وطاعته في جميع أحواله. فهذا هو الزاد ليوم المعاد، والعاجز ضد الكيس، والكيس العاقل، والعاجز المقصر في الأمور، فهو مع تقصيره في طاعة ربه واتباع شهوات نفسه متمن على الله أن يغفر له، وهذا هو الاغترار، فإن الله تعالى أمره ونهاه. قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة، ويقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل، وتلا قوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال سعيد بن جبير: الغرة بالله أن يتمادى الرجل بالمعصية ويتمنى على الله المغفرة. وقال بقية بن الوليد: كتب أبو عمير الصوري إلى بعض إخوانه: أما بعد، فإنك قد أصبحت تؤمل الدنيا بطول عمرك وتتمنى على الله الأمان بسوء فعلك، وإنما تضرب حديدا باردا، والسلام. وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب ما جاء أن القبر أول منازل الآخرة إن شاء الله تعالى. باب ما يذكر الموت والآخرة ويزهد في الدنيا. مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. ابن ماجة عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. فصل. زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء، مختلف فيه للنساء، أما الشواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك وجائز لجميعهن ذلك، إذا انفردنا بالخروج عن الرجال، ولا يختلف في هذا إن شاء الله تعالى. وعلى هذا المعنى يكون قوله عليه السلام زور القبور عام، وأما موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء فلا يحل ولا يجوز. فبين الرجل يخرج ليعتبر فيقع بصره على امرأة فيفتتن، وبالعكس، فيرجع كل واحد من الرجال والنساء مأزورا غير مأجور، وهذا واضح والله أعلم. وقد رأى بعض أهل العلم أن لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور كان قبل أن يرخص في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وما ذكرناه لك أولا أصح والله أعلم. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج إلى المقبرة، فلما أشرف عليها قال: يا أهل القبور، أخبرونا عنكم أو نخبركم، أما خبر من قبلنا فالمال قد اقتسم، والنساء قد تزوجنا، والمساكن قد سكنها قوم غيركم. ثم قال: أما والله لو استطاعوا لقالوا: لم نرد زادا خيرا من التقوى. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول: يا عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم وأبصروا وعبروا الدنيا إلى غيرها، فإنما الدنيا لهم معبر. لا فخر إلا فخر أهل التقى، غدا إذا ضمهم المحشر ليعلمن الناس أن التقى والبر كانا خير ما يدخر. عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر، ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر، أصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر، وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضى وما يقدر. فصل. قال العلماء رحمة الله عليهم: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور، وخاصة إن كانت قاسية، فعلى أصحابها أن يعالجوها بأربعة أمور: أحدها الإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكر والتخويف والترغيب وأخبار الصالحين، فإن ذلك مما يلين القلوب وينجع فيها. الثاني ذكر الموت، فيكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات ومؤتم البنين والبنات كما تقدم في الباب قبله. ويروى أن امرأة شكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة في قلبها، فقالت لها: أكثري ذكر الموت يرق قلبك، ففعلت ذلك فرق قلبها، فجاءت تشكر عائشة. قال العلماء: فذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب فيها. الثالث مشاهدة المحتضرين، فإن في النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل صورته بعد مماته ما يقطع عن النفوس لذتها ويطرد عن القلوب مسراتها ويمنع الأجفان من النوم والأبدان من الراحة ويبعث على العمل ويزيد في الاجتهاد والتعب. ويروى أن الحسن البصري دخل على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت، فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به، فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم، فقالوا له: الطعام يرحمك الله. فقال: يا أهلاه، عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. فهذه ثلاثة أمور ينبغي لمن قسى قلبه ولزمه ذنبه أن يستعين بها على دواء دائه، ويستصرخ بها على فتن الشيطان وإغوائه، فإن انتفع بها فذاك، وإن عظم عليه ران القلب واستحكمت فيه دواعي الذيب، فزيارة قبور الموتى تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه الأول والثاني والثالث. ولذلك قال عليه السلام: زوروا القبور فإنها تذكر الموت والآخرة وتزهد في الدنيا. فالأول سماع بالأذن، والثاني إخبار للقلب بما إليه المصير، وقائم له مقام التخويف والتحذير في مشاهدة من احتضر وزيارة قبر من مات من المسلمين معاينة. فلذلك كان أبلغ من الأول والثاني. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. رواه ابن عباس رضي الله عنه، لم يروه أحد غيره، إلا أن الاعتبار بحال المحتضرين غير ممكن في كل الأوقات، وقد لا يتفق لمن أراد علاج قلبه في ساعة من الساعات. وأما زيارة القبور فوجودها أسرع والانتفاع بها أليق وأجدر، فينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدب بآدابها ويحضر قلبه في إتيانها، ولا يكون حظه منها التطواف على الأجداث فقط، فإن هذه حالة تشاركه فيها بهيمة، ونعوذ بالله من ذلك، بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى وإصلاح فساد قلبه، أو نفع الميت بما يتلو عنده من القرآن على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ويجتنب المشي على المقابر والجلوس عليها إذا دخل المقابر، ويخلع عليه كما جاء في الحديث، ويسلم إذا دخل المقابر، ويخاطبهم خطاب الحاضرين فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. كذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: وكنا بالدار عن عمارها وسكانها. ولذلك خاطبهم بالكاف والميم، لأن العرب تعبر بالمنزل عن أهله، وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه سلم عليه أيضا فيقول: عليك السلام. روى الترمذي في جامعه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت. وأتاه من تلقاء وجهه في زيارته كمخاطبته حيا، ولو خاطبه حيا لكان الأدب استقباله بوجهه، فكذلك ها هنا. ثم يعتبر بمن صار تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب بعد أن قاد الجيوش والعساكر ونافس الأصحاب والعشائر وجمع الأموال والذخائر، فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه وهول لم يرتقبه، فليتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه ودرج من أقرانه الذين بلغوا الآمال وجمعوا الأموال، كيف انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم، ومحى التراب محاسن وجوههم، وافترقت في القبور أجزاؤهم، وترمل بعدهم نساؤهم، وشمل ذل اليتم أولادهم، واقتسم غيرهم طريقهم وبلادهم، ويتذكر ترددهم في المآرب وحرصهم على نيل المطالب، وانخداعهم لمؤاتات الأسباب، وركونهم إلى الصحة والشباب، وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم، وغفلته عما بين يديه من الموت الفظيع والهلاك السريع كغفلتهم، وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم، وليحضر بقلبه ذكر من كان مترددا في أغراضه وكيف تهدمت رجلاه، وكان يتلذذ بالنظر إلى ما خول وقد سالت عيناه، ويصون ببلاغة نطقه وقد أكل الدود لسانه، ويضحك لمؤاتات دهره وقد أبلى التراب أسنانه، وليتحقق أن حاله كحاله ومآله كمآله، وعند هذا التذكر والاعتبار تزول عنه جميع الأغيار الدنيوية ويقبل على الأعمال الأخروية، فيزهد في دنياه ويقبل على طاعة مولاه، ويلين قلبه وتخشع جوارحه، والله أعلم. فصل. جاء في هذا الباب حديث يعارض حديث هذا الباب، وهو ما خرجه أبو بكر أحمد بن علي الخطيب في كتاب السابق واللاحق، وأبو حفص عمر بن شاهين في الناسخ والمنسوخ له في الحديث بإسناديهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم، فبكيت لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه طفر أي وثب فنزل، فقال: يا حميراء استمسكي، فاستندت إلى جنب البعير، فمكث عني طويلا، ثم عاد إلي وهو فرح متبسم، فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، نزلت من عندي وأنت باك حزين مغتم، فبكيت لبكائك يا رسول الله، ثم إنك عدت إلي وأنت فرح متبسم، فعن ماذا يا رسول الله؟ فقال: ذهبت بقبر أمي آمنة، فسألت الله تعالى أن يحييها فأحياها فآمنت بي، أو قال: فآمنت وردها الله عز وجل. لفظ الخطيب. حاشية. قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع بلا شك، والذي وضعه قليل العلم عديم الفهم، إذ لو كان له علم لعلمه أن من مات كافرا لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة، لا، بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع. ويكفي في رد هذا الحديث قوله تعالى: فيمت وهو كافر، وقوله في الصحيح: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. وقد كان أقوام يضعون أحاديث ويدسونها في كتب المغفلين فيرويها أولئك. وقد قال شيخنا أبو الفضل ابن ناصر: هذا حديث موضوع، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة ودفنت هناك وليس بالحجون. انتهت الحاشية. قلت: وقد ذكر السهيلي في روضه الأنف له بإسناد فيه مجهولون أن الله تعالى أحيا له أباه وأمه وآمن به. قال المؤلف رضي الله عنه: ولا تعارض والحمد لله، لأن إحياءهما متأخر عن النهي بالاستغفار لهم، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن ذلك كان في حجة الوداع، وكذلك جعله ابن شاهين ناسخا لما ذكر من الأخبار. قلت: ويبين حديث مسلم عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وحديث سلمة ابن يزيد الجعفي وفيه: فلما رأى ما دخل علينا قال: وأمي مع أمكما على ما يأتي. هذا إن صح إحياؤهما. وقد سمعت أن الله تعالى أحيا له عمه أبا طالب وآمن به، والله أعلم. وقد قيل إن الحديث في إيمان أمه وأبيه موضوع يرده القرآن العظيم والإجماع. قال الله تعالى: وللذين يموتون وهم كفار، فمن مات كافرا لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة، بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع، فكيف بعد الإعادة؟ وفي التفسير أنه عليه السلام قال: ليت شعري ما فعل أبواي، فنزل: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال المؤلف: ذكره الحافظ أبو الخطاب عمر ابن دحية، وفيه نظر، وذلك أن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه لم تزل تتوالى وتتتابع إلى حين مماته، فيكون هذا مما فضله الله تعالى وأكرمه به، وليس إحياءهما وإيمانهما به ممتنع عقلا ولا شرعا. فقد ورد في الكتاب إحياء قتيل بني إسرائيل وإخباره بقاتله، وكان عيسى عليه السلام يحيي الموتى، وكذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أحيى الله تعالى على يديه جماعة من الموتى. وإذا ثبت هذا فما يمنع من إيمانهما بعد إحيائهما زيادة في كرامته وفضيلته مع ما ورد من الخبر في ذلك، ويكون ذلك خصوصا في من مات كافرا. وقوله في من مات كافرا إلى آخر كلامه فمردود لما روي في الخبر أن الله تعالى رد الشمس على نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام بعد مغيبها. ذكره أبو جعفر الطحاوي وقال: إنه حديث ثابت، فلو لم يكن رجوع الشمس نافعة وأنه لا يتجدد الوقت لما ردها عليه. وكذلك يكون إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم نافعا لإيمانهما وتصديقهما بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قبل الله إيمان قوم يونس وتوبتهم بعد تلبسهم بالعذاب فيما ذكر في بعض الأقوال، وهو ظاهر القرآن. وأما الجواب عن الآية فيكون ذلك قبل إيمانهما وكونهما في العذاب، والله بغيبه أعلم وأحكم. باب منه وما يقال عند دخول المقابر وجواز البكاء عندها. أبو داود عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة. وذكر النسائي عن بريدة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يزور قبرا فليزره، ولا تقولوا هجرا بمعنى سوءا. ذكر أبو عمر من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فسلم عليه إلا رد عليه السلام. روي هكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا قال: فإن لم يعرفه وسلم رد عليه السلام. مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله كيف أقول؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. خرجه مسلم من حديث بريدة أيضا وزاد: أسأل الله لنا ولكم العافية. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر لها فقال لها: اتق الله واصبري. الحديث فصل. هذه الأحاديث تشتمل على فقه عظيم، وهو جواز زيارة القبور للرجال والنساء والسلام عليها، ورد الميت السلام على من يسلم عليه، وجواز بكاء النساء عند القبر. ولو كان بكاؤهن وزيارتهن حراما لنهى صلى الله عليه وسلم المرأة ولزجرها زجرا يزجر مثله من أتى محرما وارتكب منهيا. وما روي من النهي للنساء عن زيارة القبور فغير صحيح، والصحيح ما ذكرت لك من الإباحة، إلا أن عمل النساء في خروجهن مما لا يجوز لهن من تبرج أو كلام أو غيره، فذلك المنهي عنه. وقد ذكرت لك في الباب قبل الفرق بين المتجالة وهي المرأة المسنة والشابة، فتأمله. وقد أبيح لك أن تبكي عند قبر ميتك حزنا عليه أو رحمة له مما بين يديه، كما أبيح لك البكاء عند موته. والبكاء عند العرب يكون البكاء المعروف، وتكون النياحة، وقد يكون معها الصياح وضرب الخدود وشق الجيوب وهذا محرم بإجماع العلماء، وهو الذي ورد فيه الوعيد من قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. أنا بريء ممن حلق، يعني حلق رأسه عند المصيبة، وسلق أي رفع صوته عند المصيبة، وخرق أي شق ثيابه. خرجه مسلم. وأما البكاء من غير نياحة فقد ورد فيه الإباحة عند القبر وعند الموت، وهو بكاء الرأفة والرحمة التي لا يكاد يخلو منها إنسان. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، وقال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. النقع ارتفاع الصوت، واللقلقة تتابع ذلك، وقيل النقع وضع التراب على الرأس، والله أعلم. باب: المؤمن يموت بعرق الجبين. ابن ماجة عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. خرجه الترمذي، وقال فيه: حديث حسن. وروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبوا الميت عند موته ثلاثة: إن رشحت جبينه، وذرفت عيناه، وانتشر منخاره، فهي رحمة من الله قد نزلت به، وإن غطى غطيط البكر المخنوق، وهو الفتى من الإبل، وخمد لونه، وازبد شدقاه، فهو عذاب من الله قد حل به. خرجه أبو عبد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول له، وقال: قال عبد الله: إن المؤمن تبقى عليه خطايا من خطاياه، فيجازف بها عند الموت، أي يجازى، فيعرق لذلك جبينه. وقال بعض العلماء: إنما يعرق جبينه حياء من ربه لما اقترف من مخالفته، لأن ما سفل منه قد مات، وإنما بقيت قوى الحياة وحركاتها فيما علا. والحياء في العينين، فذاك وقت الحياء، والكافر في عمى عن هذا كله، والموحد المعذب في شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به. وإنما العرق الذي يظهر لمن حلت به الرحمة، فإنه ليس من ولي ولا صديق ولا بر، إلا وهو مستحم من ربه مع البشرى والتحف والكرامات. قلت: وقد تظهر العلامات الثلاث، وقد تظهر واحدة، وتظهر اثنتان، وقد شاهدنا عرق الجبين وحده، وذلك بحسب تفاوت الناس في الأعمال، والله أعلم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: موت المؤمن عرق الجبين، تبقى عليه البقية من الذنوب، فيجازف بها عند الموت، أي يشدد ليمحص عنه ذنوبه. باب منه: وفي خروج نفس المؤمن والكافر. خرج أبو نعيم من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نفس المؤمن تخرج رشحا، وإن نفس الكافر تسل كما تسل نفس الحمار، وإن المؤمن لا يعمل الخطيئة فيشدد عليه عند الموت ليكفر بها عنه، وإن الكافر لا يعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت ليجزى بها. الباب: ما جاء أن للموت سكرات، وفي تسليم الأعضاء بعضها على بعض، وفيما يصير الإنسان إليه. وصف الله عز وجل شدة الموت في أربع آيات. الأولى قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق. الثانية قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. الثالثة: فلولا إذا بلغت الحلقوم. الرابعة: كلا إذا بلغت التراقي. البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وخرج الترمذي عنها قالت: ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الحاقنة المطمئن بين الترقوة والحلق، الذاقنة نقرة الذقن. وقال الخطابي: الذاقنة ما يناله الذقن من الصدر. وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت فيهم أعاجيب. ثم أنشأ فتحدث قال: خرجت طائفة منهم فأتوا مقبرة من مقابرهم فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله يخرج لنا بعض الأموات يخبرنا عن الموت. قال: ففعلوا. فبينما هم كذلك إذ طلع رجل رأسه أسود اللون خلا شيء بين عينيه السجود، فقال: يا هؤلاء، ما أردتم إلي؟ والله لقد مت منذ 100 سنة فما سكنت عني حرارة الموت حتى الآن، فادعوا الله أن يعيدني كما كنت. وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت، وأن مفاصله ليسلم بعضها على بعض تقول: السلام عليك، تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة. وذكر المحاسبي في الرعاية أن الله سبحانه قال لإبراهيم عليه السلام: يا خليلي، كيف وجدت الموت؟ قال: كسفود محمي جعل في صوف رطب ثم جذب. قال: أما إنا قد هونا عليك. وروي أن موسى عليه السلام لما صار روحه إلى الله تعالى قال له ربه: يا موسى، كيف وجدت الموت؟ قال: وجدت نفسي كالعصفور الحي حين يلقى على المقلى، لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير. وروي عنه أنه قال: وجدت نفسي كشاة حية تسلخ بيد القصاب. وقال عيسى بن مريم عليه السلام: يا معشر الحواريين، ادعوا الله أن يهون عليكم هذه السكرة، يعني سكرات الموت. وروي أن الموت أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض. وذكر أبو نعيم من حديث مكحول عن واثلة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت أشد من 1000 ضربة بالسيف، وسيأتي بكماله إن شاء الله تعالى. وفي الخبر من حديث حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تكتنف العبد وتحبسه، ولولا ذلك لكان يعدو في الصحاري والبراري من شدة سكرات الموت. وجاءت الرواية بأن ملك الموت إذا تولى الله قبض نفسه بعد موت الخلائق يقول: وعزتك وجلالك، لو علمت من سكرة الموت ما أعلم ما قبضت نفس مؤمن. ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في سراج المريدين. وعن شهر بن حوشب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموت وشدته فقال: إن أهون الموت بمنزلة حسكة كانت في صوف، فهل تخرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف؟ قال: شهر. ولما حضر عمرو بن العاص الوفاة قال ابنه: يا أبتاه، إنك لتقول لنا: ليتني كنت ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد، وأنت ذلك الرجل، فصف لي الموتى. فقال: بني، والله كأن جنبي في تخت، وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. ثم أنشأ يقول: ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في تلال الجبال أرعى الوعولا. وعن أبي مسيرة رفعه قال: لو أن ألم شعرة من الميت وضع على أهل السماء والأرض لماتوا جميعا. وأنشدوا: أذكر الموت ولا أرهبه، إن قلبي لغليظ كالحجر، أطلب الدنيا كأني خالد، ووراء الموت يقفو بالأثر، وكفى بالموت فاعلم واعظا، لمن الموت عليه قد كدر، والمنايا حوله ترصده، ليس ينجي المرء منهن المفر. وقال آخر: بين الفتى مرح الخطى فرح بما يسعى له، إذ قيل قد مرض الفتى، إذ قيل قد بات بليلة ما نامها، إذ قيل أصبح مثخنا ما يرتجى، إذ قيل أصبح شاخصا وموجها ومعللا، إذ قيل أصبح قد قضى. فصل. أيها الناس، قد آن للنائم أن يستيقظ من نومه، وحان للغافل أن ينتبه من غفلته، قبل هجوم الموت بمرارة كؤوسه، وقبل سكون حركاته وخمود أنفاسه، ورحلته إلى قبره ومقامه بين أرماسه، وروي عن عمر ابن عبد العزيز أنه كتب إلى أناس من أصحابه يوصيهم، فكان فيما أوصاهم به أن كتب إليهم: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله العظيم والمراقبة له، واتخذوا التقوى والورع زادا، فإنكم في دار عما قريب تنقلب بأهلها، والله في عرصات القيامة وأهوالها يسألكم عن الفتيل والنقيل. فالله الله عباد الله، اذكروا الموتى الذي لا بد منه، واسمعوا قول الله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، وقوله عز وجل: كل من عليها فان، وقوله: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فقد بلغني والله أعلم وأحكم أنهم يضربون بسياط من نار. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقد بلغني والله أعلم وأحكم أن ملك الموت رأسه في السماء ورجلاه في الأرض، وأن الدنيا كلها في يدي ملك الموت كالقصعة بين يدي أحدكم يأكل منها. وقد بلغني والله أعلم وأحكم أن ملك الموت ينظر في وجه كل آدمي 300 نظرة و66 نظرة. وبلغني أن ملك الموت ينظر في كل بيت تحت ظل السماء 600 مرة. وبلغني أن ملك الموت قائم وسط الدنيا، فينظر الدنيا كلها برها وبحرها وجبالها وهي بين يديه كالبيضة بين رجلي أحدكم. وبلغني أن لملك الموت أعوانا الله أعلم، ليس منهم ملك إلا لو أذن له أن يلتقم السماوات والأرض في لقمة واحدة لفعل. وبلغني أن ملك الموت تفزع منه الملائكة أشد من فزع أحدكم من السبع. وبلغني أن حملة العرش إذا قرب ملك الموت من أحدهم ذاب حتى يصير مثل الشعرة من الفزع منه. وبلغني أن ملك الموت ينتزع روح ابن آدم من تحت عضوه وظفره وعروقه وشعره، ولا تصل الروح من مفصل إلى مفصل إلا كان عليه أشد من 1000 ضربة بالسيف. وبلغني أنه لو وضع وجع شعرة من الموت على السماوات والأرض لأذابها حتى إذا بلغت الحلقوم ولي القبض ملك الموت. وبلغني أن ملك الموت إذا قبض روح المؤمن جعلها في حريرة بيضاء وسمك أذفر ذو رائحة طيبة، وإذا قبض روح الكافر جعلها في خرقة سوداء في فخار من نار أشد نتنا من الجيف. وفي الخبر أنه إذا دنت منية المؤمن نزل عليه 4 من الملائكة: ملك يجذب النفس من قدمه اليمنى، وملك يجذبها من قدمه اليسرى، وملك يجذبها من يده اليمنى، وملك يجذبها من يده اليسرى، والنفس تنسل سلال القذات من السقاء، وهم يجذبونها من أطراف البنان ورؤوس الأصابع. والكافر تنسل روحه كالسفود من الصوف المبتل، ذكره أبو حامد في كشف علوم الآخرة. فمثل نفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات، ونزل بك الأنين والغمرات، فمن قائل يقول: إن فلانا قد أوصى وما له قد أحصى، ومن قائل يقول: إن فلانا ثقل لسانه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم إخوانه. وكأني أنظر إليك تسمع الخطاب ولا تقدر على رد الجواب، ثم تبكي ابنتك كالأسيرة وتتضرع وتقول: حبيبي أبي، من ليتمي بعدك ومن لحاجتي، وأنت والله تسمع الكلام ولا تقدر على رد الجواب. وأنشدوا: فأقبلت الصغرى تمرغ خدها على وجنتي حينا وحينا على صدري، وتخمش خديها وتبكي بحرقة تنادي: أبي إني غلبت عن الصبر. حبيبي أبي، من لليتامى تركتهم كأفراخ زغب في بعيد من الوكر. فخيل لنفسك يا ابن آدم إذا أخذت من فراشك إلى لوح مغتسلك، فغسلك الغاسل وألبست الأكفان، وأوحش منك الأهل والجيران، وبكت عليك الأصحاب والإخوان، وقال الغاسل: أين زوجته تحالله؟ وأين اليتامى؟ تركتم أباكم فما ترونه من بعد هذا اليوم أبدا. وأنشدوا: ألا أيها المغرور ما لك تلعب؟ تؤمل آمالا وموتك أقرب، وتعلم أن الحرص بحر مبعد، سفينته الدنيا فإياك تعطب، وتعلم أن الموت ينقض مسرعا، عليك يقينا طعمه ليس يعذب، كأنك توصي واليتامى تراهم، وأمهم الثكلى تنوح وتندب، تغص بحزن ثم تلطم وجهها، تراها رجال بعدما هي تحجب، وأقبل بالأكفان نحوك قاصدا، وحث عليك الترب والعين تسكب. فصل. قول عائشة رضي الله عنها: كانت بين يديه ركوة أو علبة، والعلبة قدح من خشب ضخم يحلب فيه، قاله ابن فارس في المجمل. وقال الجوهري في الصحاح: العلبة محلب من جلد، والجمع علب وعلاب، والمعلب الذي يتخذها. قال الكميت يصف خيلا: سقينا دماء القوم طورا وتارة، صبوحا له أقتار الجلود المعلب. وقيل: أسفله جلد وأعلاه خشب مدور مثل إطار الغربان وهو الدائر به. وقيل: هو عس يحلب فيه، والعس القدح الضخم. وقال اللغوي أبو هلال: الحسن بن عبد الله ابن سهل العسكري في كتاب التلخيص له: والعلبة قدح للأعرابي مثل العس، والعس يتخذ من جنب جلد البعير، والجمع علاب. وقوله: إن للموت سكرات، أي شدائد، وسكرة الموت شدته. فصل. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فإذا كان هذا الأمر قد أصاب الأنبياء والمرسلين عليهم السلام والأولياء المتقين، فما لنا عن ذكره مشغولين، وعن الاستعداد له متخلفين؟ قل: هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قالوا: وما جرى على الأنبياء صلوات الله عليهم من شدائد الموت وعلى ذاته له فائدتان: إحداهما أن يعرف الخلق ألم الموت وأنه باطن، وقد يطلع الإنسان على بعض الموت فلا يرى عليه حركة ولا قلق، ويرى سهولة خروج روحه فيغلب على ظنه سهولة أمر الموت، ولا يعرف ما الميت فيه. فلما ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة ألمه مع كرامتهم على الله تعالى وتهوينه على بعضهم، قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقا لإخبار الصادقين عنه ما خلى الشهيد قتيل الكفار على ما يأتي ذكره. الثانية: ربما خطر لبعض الناس أن هؤلاء أحباب الله وأنبياؤه ورسله، فكيف يقاسون هذه الشدائد العظيمة وهو سبحانه قادر أن يخفف عنهم أجمعين، كما قال في قصة إبراهيم: أما إنا قد هونا عليك. فالجواب أن أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، كما قال نبينا عليه السلام، خرجه البخاري وغيره. فأحب الله سبحانه أن يبتليهم تكميلا لفضائلهم لديه ورفعة لدرجاتهم عنده، وليس ذلك في حقهم نقصا ولا عذابا، بل هو كمال رفعة مع رضاهم بجميل ما يجريه الله عليهم. فأراد الله سبحانه أن يختم لهم بهذه الشدائد مع إمكان التخفيف والتهوين عليهم، ليرفع منازلهم ويعظم أجورهم قبل موتهم، كما ابتلى إبراهيم بالنار، وموسى بالخوف والأسفار، وعيسى بالصحارى والقفار، ونبينا صلى الله عليه وسلم بالفقر والزهد في الدنيا ومقاتلة الكفار، كل ذلك رفعة في أحوالهم وكمالا في درجاتهم. ولا يفهم من هذا أن الله شدد عليهم أكثر مما شدد على العصاة المخلطين، فإن ذلك عقوبة ومؤاخذة لهم على إجرامهم، فلا نسبة بينه وبين هذا. فصل. إن قال قائل: هل كل المخلوقات تجد هذه السكرات؟ قيل له: قال بعض علمائنا: قد وجب بحكم القيل الصدق والكلمة الحق أن الكأس مر المذاق، وأن قد ذيق ويذاق، ولكن ثم فرقان وتقديرات وأوزان، وأن الله تعالى لما انفرد بالبقاء وحده لا شريك له، وأجرى سنة الهلاك والفناء على الخلق دونه، خالف في ذلك عز وجل بين المخلوقات، وفرق بين المحسوسات بحسب ما خالف بين المنازل والدرجات، فنوع أرضي حيواني إنساني وغير إنساني، وفوقه عالم روحاني وملأ علوي رضواني، كل يشرب من ذلك الكأس جرعته ويغتص منه غصته. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، قال أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة، وثبت ذلك في 3 مواضع من كتابه. وإنما أراد سبحانه الموتات الثلاث للعالمين، فالمتحيز إلى العالم الدنيوي يموت، والمتحيز إلى العالم الملكوتي يموت، والمتحيز إلى العالم الجبروتي يموت. فالأول آدم وذريته وجميع الحيوان على ضروبه الثلاث، والملكوتي وهو الثاني أصناف الملائكة والجن، وأهل الجبروتي هم المصطفون من الملائكة. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم كروبيون وحملة العرش وأصحاب سرادقات الجلال كما وصفهم الله في كتابه وأثنى عليهم، حيث يقول: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهم أهل حضرة القدس المعنيون بقوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وهم يموتون على هذه المكانة من الله تعالى والقربى، وليس زلفاهم بمانع لهم من الموت. قال ابن قسي: وكما تفرقت الطرق بهذه العوالم، كذلك تفرقت طرق الإحساسات في اجتراع الغصص والمرارات. فإحساس روحاني للروحانيات كما يجده النائم في سنته أو الغصة الوجعة تغصه في نومته، فيغص منها في حال رقدته، ويتململ بذلك إلى حين يقظته، حتى إذا استيقظ لم يجد شيئا ووجد الأنسى عنده، فأزال ألمه ووفاه أمانه ونعمه. وإحساس علوي قدسي للعلوية كما يجده الوسنان من الروحانية، وهو مما لا يدركه العقل البشري إلا توهما، فلا يبلغه التحصيل إلا تخيلا وتوسما. وإحساس بشري ثقلي إنسي وجني، وهو مما لا يكاد أن توصف شدائده وغصصه، فكيف وقد قالوا: الغصة الواحدة منه كألف ضربة بالسيف، فما عسى أن ينعت ويوصف، وهذا الذي لا يمكن أن يعرف. والخلق أيضا في هذا الإحساس فرق يختلفون باختلاف المنازل والطرق، فالفرقة الإسلامية لا تجد منه ما تجده غير الإسلامية، ثم الإسلامية في نفسها لا تجد منه النبوية كما تجد التبعية، ثم النبوية في ذاتها ومقامات إحساساتها تختلف على حكم الكلمة وصدق القيل باختلاف التقديم والتفضيل. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقد نبهت الخلة الذاتية عزت سبحاتها وتقدست صفاتها على خفة ذلك عن إبراهيم، وأشارت إلى تهوين الأمر عليه، وتبين ما خفف عنه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أما إنا قد هونا عليك يا إبراهيم. وما وصف الحق عز وجل بالهون فلا أهون منه، كما كبره وعظمه فلا أكبر ولا أعظم منه، ولا فرق بين أن قال موتا هينا يسيرا وملكا عظيما كبيرا. وقال في نعيم الجنة: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فكما أنه لا أكبر من ملك الجنة، كذلك لا أهون من موت الخلة، والله أعلم. فصل. إذا ثبت ما ذكرناه فاعلم أن الموت هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس التي طعمها أكره وأبشع، وأنه الحادث الأهدم للذات والأقطع للراحات والأجلب للكريهات، وأن أمرا يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويفت أعضادك ويهد أركانك لهو الأمر العظيم والخطب الجسيم، وإن يومه لهو اليوم العقيم. يحكى عن الرشيد لما اشتد مرضه أحضر طبيبا طوسيا فارسيا، وأمر أن يعرض عليه ماؤه مع مياه كثيرة لمرضى وأصحاء، فجعل يستعرض القوارير حتى رأى قارورة الرشيد، فقال: قولوا لصاحب هذا الماء يوصي، فإنه قد انحلت قواه وتداعت بنيته. ولما استعرض باقي المياه أقيم فذهب، فيأس الرشيد من نفسه وأنشد: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. وبلغه أن الناس أرجفوا بموته، فاستدعى حمارا وأمر فحمل عليه، فاسترخت فخذاه فقال: أنزلوني، صدق المرجفون. ودعا بأكفان فتخير منها ما أعجبه، وأمر فشق له قبر أمام فراشه، ثم اطلع فيه فقال: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فما ظنك رحمك الله بنازل ينزل بك فيذهب رونقك وبهاءك ويغير منظرك ورواءك ويمحو صورتك وجمالك ويمنع من اجتماعك واتصالك ويردك بعد النعمة والندرة والسطوة والقدرة والنخوة والعزة إلى حالة يبادر فيها أحب الناس إليك وأرحمهم بك وأعطفهم عليك فيقذفك في حفرة من الأرض قريبة أنحاؤها مظلمة أرجاؤها محكم عليك حجرها وصيدانها فتحكم فيك هوامها وديدانها، ثم بعد ذلك تمكن منك الإعدام وتختلط بالرغام وتصير ترابا تطأه الأقدام، وربما ضرب منك إناء فخار وأحكم بك بناء جدار أو طلي بك محبس ماء أو موقدة نار، كما روي عن علي رضي الله عنه أنه أتى بإناء ليشرب منه فأخذه بيده ونظر إليه وقال: كم فيك من عين كحيل وخد أسيل. ويحكى أن رجلين تنازعا وتخاصما في أرض، فأنطق الله عز وجل لبنة في حائط من تلك الأرض فقالت: يا هذان، إني كنت ملكا من الملوك ملكت كذا وكذا سنة، ثم مت وصرت ترابا فبقيت كذلك 1000 سنة، ثم أخذني خزاف يعني فخار فعمل مني إناء فاستعملت حتى تكسرت ثم عدت ترابا فبقيت 1000 سنة، ثم أخذني رجل فضرب مني لبنة فجعلني في هذا الحائط، ففيما تنازعكما وفيما تخاصمكما؟ قلت: والحكايات في هذا المعنى كثيرة، والوجود شاهد بتجديد ما دثر وتغيير ما غير، وعن ذلك يكون الحفر والإخراج واتخاذ الأواني وبناء الأبراج. ولقد كنت في زمن الشباب أنا وغيري ننقل التراب على الدواب من مقبرة عندنا تسمى بمقبرة اليهود خارج قرطبة، وقد اختلط بعظام من هناك ولحومهم وشعورهم وأبشارهم إلى الذين يصنعون القرمدة للسقف. قال علماؤنا: وهذا التغير إنما يحل بجسدك وينزل ببدنك لا بروحك، لأن الروح لها حكم آخر، وما مضى منك فغير مضاع، وتفرقه لا يمنع من الاجتماع. قال الله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى.